الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذا بعون الله تعالى حول متن العقيدة، عليكم السلام، العقيدة الطحاوية. وقبل أن نلج في هذا المتن لا بد من مقدمات نتناول فيه ما يتعلق بهذا المتن، لأنه متن مدروس ومطروق، ولا بد أن نعرف التاريخ الذي يحيط به والقضايا التي تحتف بهذه العقيدة. هذه عقيدة سميت باسم واضعها، واضعها الإمام الطحاوي أبو جعفر أحمد بن السلامة الأزدي الطحاوي من طحا في مصر، وهو يرجع في الأزد. ولد رحمه الله تعالى سنة 239 للهجرة، أي في القرن الثالث، في بداية القرن الثالث أو في منتصف أو ما قبل منتصف القرن الثالث، وهو قرن لصيق بالقرون المفضلة. قرون المفضلة ثلاثة: قرن الصحابة والتابعين ومن تبعهم. الإمام الطحاوي ولد بعد انقضاء هذه القرون المفضلة، ولا شك أن قرنه الذي وجد فيه فاضل بالنسبة لمن بعده، وهذا له أثره فيما كتب وفيما اختار من مسائل وآراء. هذا المتن له عدة أطراف. المتن نفسه الذي هو موضوع القراءة والشرح، وواضعه وهو الإمام رحمه الله تعالى، الإمام الطحاوي، وأيضا شارحه الذي شرحه الإمام ابن أبي العز. والطرف الرابع في الموضوع هو المذهب الذي ينتسب إليه الطحاوي، وهو مذهب الأحناف، فالإمام حنفي. كل هذه لها أثرها في هذا المتن، ولا بد أن يتطرق إليها وينظر فيها حتى يلم الإنسان بقيمة هذا المتن وما له وما قد يكون عليه. هذا المتن كما قلنا وضعه الإمام أبو جعفر الطحاوي، وأبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ولد ونشأ في بيت علم، أمه كانت معدودة من تلامذة الشافعي، والشافعي قريب عهد، وخاله الذي هو أخت أمه الإمام المزني إسماعيل المزني الذي هو التلميذ الأخص للشافعي. ولذلك الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى بدأ حياته شافعيا بحكم التنشئة، لكنه لما بلغ 20 من عمره تحول حنفيا. وسبب ذلك أنه رأى خاله الإمام المزني، والمزني إمام محقق وله متن في الاعتقاد اسمه شرح السنة، من أمثل متون الاعتقاد وأحسنها على الإطلاق، باعتبار أنه متقدم، وباعتبار آخر أنه ضبط ألفاظ هذا المتن حتى جعله على نسق بديع، فلا تكاد تجد متنا عقديا مثل متن المزني، ولذلك سهل الحفظ. لأنه محبوك ومسبوك على أحسن صورة. فالإمام نشأ في هذا الحال الذي هو متجه إلى دراسة الفقه الشافعي حتى بلغ 20، ثم بعد ذلك تحول. ما الذي أداه إلى أن يتحول حنفيا؟ كان الإمام المزني خاله كثيرا ما ينظر في كتب الأحناف ويقارن ما بين ما عند الشافعية بما عند الأحناف، وكأنه يجد عند الأحناف شيئا لا يجد عند الشافعية، وهذا واقع. الأحناف اشتهروا بالقياس والرأي، يعني كان عندهم الاستنباط والرأي والقياس كثير وواضح، يعني أعمال العقل عندهم ربما يمكن أن يقال فيه مبالغة، فيه ظهور في ذاك الوقت الذي كان الأثر هو الغالب والظاهر. ولا يعني أن أولئك السلف الذين كانوا يعملون الأثر ويغلبون الأثر لا يعملون العقل، كانوا يعملون العقل وآثارهم شواهد على ذلك. الإمام أحمد، مالك، الشافعي، كل هؤلاء أئمة في المعقول، لكن لم يكونوا يبالغون في العقل حتى يضرون بالنقل. وهذا الأمر الذي افتقده الأحناف من إمامهم أبي حنيفة، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى بالغ في القياس والرأي، وهذا سبب ما ورد من طائفة من الأخبار في ذمه، فبعضها تصح وبعضها لا تصح، لكن جملة الأمر ما نقم على أبي حنيفة ثابت. وهذا يؤكده الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته ونقله، يذكر أن الذي نقم على أبي حنيفة كثرة استعماله ومبالغته في الرأي والقياس، وإلا القياس والرأي كان عند غيره أيضا، كان عند مالك وعند الشافعي، لكن ما كانوا يبالغون مبالغة أبي حنيفة. فلذلك نقم على أبي حنيفة من هذا. المقصود أن الرأي كان موجودا عند الأحناف، والمزني يريد أن يفيد من هذا الاتجاه فائدة مضبوطة ينتفع بما عندهم دون أن يصل إلى ما وصلوا إليه، وهذا لا يستطيع أي إنسان. كثير من الناس يعجب بعقليات الفلاسفة المتكلمين ثم يذهب ويخوض ولا يعود، لأنه لا يدرك الميزان أين يقف في المعقول. أما مثل المزني إمام محقق كان يدرك أين يقف، مثل ابن تيمية أيضا رحمه الله يعرف أين يقف في المعقول وماذا يأخذ من الفلاسفة والمتكلمين وماذا لا يأخذ، ولذلك لم يضره. فإنسان لا يعرف الميزان في الإفادة من فلاسفة ومتكلمين لا يدخل. المقصود لما رأى الإمام الطحاوي هذا من خاله، ثم إنه أيضا نظر في ردود الشافعية على الأحناف والأحناف على الشافعية، كرد المزني على أبي حنيفة ثم رد إماما حنفي وهو بكار بن قتيبة على المزني، هذه الأمور كلها ساقته إلى أن ينتقل إلى الحنفية. المقصود انتقاله من مذهب إلى مذهب لم يكن مشكلة لا على نفسه ولا على أهل بيته ولا على الناس من حوله في ذاك الوقت، فلم ينكر عليه أحد أن يتحول حنفيا، يعني التعصب لم يكن موجودا عندهم في ذاك الوقت كما حدث بعد ذلك. بعد ذلك بلغ التعصب للمذاهب ذروته حتى صارت المساجد 4 محاريب، حتى كان المسجد الحرام قبل العهد السعودي كان فيه 4 محاريب للأحناف وللشافعية والمالكية والحنابلة، وهذا موجود إلى اليوم في الجامع الأموي في دمشق. وصل الحال إلى أن الشافعي لا يزوج الحنفي، والحنفي يظن سوءا بالشافعي إن كان مسلما أو يقارنه باليهود بالنصراني، يعامل كذم. إلى هذا الحد وصل تعصبهم. بينما الأوائل كانوا يعرفون أن هذه المذاهب قنوات لتعلم الشريعة والفقه في الدين، مثل المدارس تدرس في هذه المدرسة هذه المدرسة هذه، كل مدرسة لها خصائصها، لكن في الآخر هي تولد عالما منتميا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فما كان يضيرهم أن ينتسبوا إلى أي مذهب لأن الأصول واحدة عند الجميع. فالمقصود هذه ينبغي الالتفات إليها والانتباه أن الخلاف بين هذه المذاهب الأربعة ليست خلافات أصولية، خلافات فروعية في المجمل. وإن كان الأحناف قد يشتطون في بعض المسائل كما سيأتي، لكن في المجمل في الفقه الجميع تقريبا على سنان واحد، يخطئ بعضهم يصيب بعضهم، هذا حال البشر، لكن الأصول واحدة. فلم يكن هناك ثمة إنكار، حتى لما تحول أبو جعفر الطحاوي إلى مذهب الأحناف لم يكن يتعصب لأبي حنيفة، حصلت مناظرة وجدل بينه وبين أحدهم ويدعى أبو عبيد حربويه، فقال قولا أبو جعفر، فقال له حربويه هذا ليس قول إمامك أبي حنيفة، فقال أبو جعفر وهل كل قول قال به الإمام أبو حنيفة أقول به؟ فقال له أليس إمامك وأنت تقلده؟ فقال من قلد بلا دليل فهو على عمى، أو فهو عصبي، من قلد إماما أو قلد إماما فهو عصبي. وزاد ذاك فقال وهو هذا قال عصبي وهذا قال هذا عمى، نسيت الجملة لكنها مشهورة، حتى صارت مثلا يضرب أن من قلد بغير دليل فهو عصبي، وهو العبارة الأخرى ابحثوا عنها، لكن هذا المعنى، كانوا لا يرضون بالتعصب. فهذا الإمام ما كان متعصبا حتى لإمامه رحمه الله تعالى. الإمام عالم حافظ ثقة ثبت، الأئمة يشهدون له بهذا من أقرانه حتى أصحاب التراجم، وكل من نظر في ترجمته وجده بحرا، ومؤلفاته تدل على ذلك، فهو صاحب كتاب معاني الآثار وهو مطبوع، وهو صاحب كتاب شرح مشكل الآثار، وهذا الكتاب بالذات يدل على فقهه وعظمة علمه، يعني فهو ليس جامعا فحسب، بل هو محرر محقق، حتى إنه يجمع الآثار المشكلة ثم يحل الإشكال الذي وقع فيها، يعني يجمع بين المشكلات من هذه الآثار، وهذا لا يستطيعه كل إنسان. الإمام أبو جعفر الطحاوي كان يتقن هذه الصنعة في هذه الفترة المبكرة. هذا الإمام رحمه الله تعالى كتب هذا المتن العقدي، كما كتب خاله الإمام المزني المتن العقدي، ذاك عن الشافعية وهذا عن الحنفية، وكلاهما أو هذا المتن بالذات أخذ صيتا وانتشر، بخلاف متن المزني، بالرغم من أنه لو قورن متن المزني مع متن الطحاوي فمتن المزني أتقن وأقوى وأسلم، لأن هناك ملاحظات في متن الطحاوي، أما المزني فهو خالص لا مدخل فيه أبدا. لكن ما الذي جعل متن الطحاوي هو الذي يروج؟ متن الطحاوي خدم بشرحه من قبل ابن أبي العز، وابن أبي العز على أنه عالم ومن بيت علم، إلا أنه رحمه الله تعالى كان أكثر ما يورد في شرح هذا المتن من كلام الإمامين ابن تيمية وابن القيم، فلهذا راجع متنه وطار في الآفاق. السبب أنه ارتبط شرحه بكلام ابن تيمية وابن القيم. ابن أبي العز عندما كتب هذا لم يشر إلى اسمه ولم يبين أنه هو الذي كتب، فضلا أن يبين أن هذا كلام الإمام ابن تيمية وابن القيم. والسبب أن ابن أبي العز واسمه علي بن علي، وهذا ما حققه المحققون بخلاف الذي انتشر أنه محمد بن علي، هو علي بن علي ابن أبي العز الحنفي. هو ولد في سنة 731 للهجرة، يعني ولد بعد وفاة الإمام ابن تيمية بثلاث سنوات. فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى توفي سنة 728، فهذا ولد بعده، فلقي مشايخه الذين هم تلامذة كانوا لابن تيمية، يعني لقي ابن كثير. وأنت تلاحظ في شرح الطحاوية يذكر ابن كثير ويقول شيخنا، ولقي ابن القيم وابن ابن عبد الهادي وابن مفلح، كبار تلامذة ابن تيمية، لقيهم وأخذ عنهم وتأثر به وتبنى مقالاته ومسائله. وكان ذاك الزمن كزمن ابن تيمية، فكر ابن تيمية وفتاوى ابن تيمية ممنوعة مرغوب عنها، ومن أفتى بفتاواه ومن تكلم بكلامه يؤخذ ويعاقب ويحاسب، حتى إن ابن أبي العز ابتلي بهذا، فإنه تكلم في مسائل بغير ما هو جار على سنن القضاة والمفتين في زمانه الذين كانوا أكثرهم أشاعرة وصوفية، فكانت فتاواه موافقة بل مأخوذة عن ابن تيمية، فحقق وعزر معه بسبب هذه الفتاوى. ذلك أن أحد الأدباء واسمه علي عز الدين أيبك كتب قصيدة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضمنها التوسل والشفاعة والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والحلف به ووصف العشق في حقه وأنه مذكور في الزبور، فذكر جملة أشياء نقدها ابن أبي العز وقال هذه مبالغة وغلو. نقد قوله حسبي رسول الله، قال هذا لا يجوز، الحسب لله وحده. نقد حلفه بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقد توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أن الشفاعة تطلب من الله وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لم يذكر وليس هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الزبور. وأما الوصف بالعشق، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم عشقا، فهذا أمر لم يرد، والعشق مذموم وليس محمودا، بل فيه معنى الشهوة وغير ذلك من المعاني، فنقموا عليه وصدر مرسوم سلطاني بالتحقيق معه وتعزيره، وحقق معه في مجالس وعزر حتى سجن، حتى أخرج من كل ما كان عليه من مناصب وأعمال وتدريس وغير ذلك. فلذلك اضطر أن يكتب هذا الكتاب دون أن يشير إلى اسمه، لذلك النسخة الأولى كانت مجهولة ليس عليها اسم المؤلف، فصار خلط أنه فلان ابن فلان وكذا، حتى مع مرور الأيام بدأت تتضح الأمور وبدأ المحققون يدركون المؤلف الحقيقي لهذا الشرح، فإذا هو ابن أبي العز من عدة مصادر متقدمة، وأيضا من تشابه الكلام بين ما في الشرح شرح الطحاوية وكتب أخرى له، وكونه يذكر مثلا ابن كثير يقول شيخنا، بينما الذي نسب إليه الكتاب وهو غيره يدعى جمال الدين الملطي لم يكن ابن كثير شيخه. وهكذا جاءت جملة من الأدلة تثبت أن الشرح لابن أبي العز الذي لم يضع اسمه خشية، لكن الأمر انكشف بعد ذلك وصار معروفا وطار. كما قلت أن هذا المتن خدم بسبب أن الشرح الذي فيه هو جملته وكثير منه كلام ابن تيمية وابن القيم، فلذلك لاقى هذا القبول بقبول كلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. إذن عندنا هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي هو الذي كتب هذا المتن، وهذا منزلته، وهذا تحرره العقلي، وهذا فقهه واتساع عقله ودينه، وهذا الذي شرح. لكن مذهب الطحاوي مذهب الأحناف، هو حنفي، فهل هذا أكثر في هذا المتن؟ نعم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى نقدت عليه مسائل ونقد فيها، كما تقدم نقد أو نقم عليه مسألة المبالغة في القياس والرأي، هذه واحدة. وكذلك أخذ عليه أنه يتأول الأحاديث إذا كانت أحد، بينما كان السلف يعاملون أحاديث الأحد كالمتواتر، لا يميزون أصلا بين الأحاديث، يقولون هذا متواتر وهذه أحد، كلها سواء عندهم، وإنما التمييز هذا وبعد ذلك التفضيل، تفضيل المتواتر على الأحد، هذا جاء من المتأخرين خصوصا من أهل الكلام، من المعتزلة ومن بعدهم. فأبو حنيفة كان عنده شيء من هذا، إضافة إلى هذا ما اشتهر فيه من القول بالإرجاء، فأبو حنيفة كان يفسر الإيمان أنه قول، بمعنى أنه قول اللسان والقلب، يعني أن تعتقد بلسانك، أن تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك، هذا هو الإيمان، الإيمان الذي ينجيك عند الله، والعمل بعد ذلك كمال ينفع الإنسان ولا يضره. لكن ما الذي ينجي الإنسان عند الله يوم القيامة على مذهب الأحناف وأبي حنيفة ومن بعده، والأحناف إلى اليوم على هذا المذهب، أنه يعتقد بشهادة أن لا إله إلا الله بالإسلام والإيمان بقلبه، أركان الإسلام والإيمان كلها بقلبه، وينطق بلسانه بالشهادتين، إذا فعل ذلك فهو مسلم، لو مات على ذلك فهو من أهل الجنة، ولو فعل ما فعل حتى لو ترك الفرائض كلها، هذا مذهب أهل الإرجاء، والذي وقابله السلف بالتشنيع والتخطئة وعدم الرضا، وآثار في هذا كثير، وليس المقام مقام تفصيل في الإرجاء. أبو حنيفة كان على هذا المذهب، وإن كان يذكر كما ذكر ابن عبد البر وغيره ونقله شارح الطحاوية أن من الآثار ما يدل على أن أبو حنيفة رجع عن هذا القول وتركه، لكن أتباعه من الأحناف لم يتركوه، فهذا القول موجود إلى اليوم، هذا أثر في هذا المتن. فالإمام الطحاوي عندما يعرف الإيمان يقول الإيمان هو الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان، ولا يدخل العمل في أركان الإيمان، وهذا موجود في هذا المتن، ويزيد على ذلك تفريعات هذه المسائل، أن الناس والمسلمون، أن المسلمين في أصل الإيمان سواء، قال وأصله وأهله في أصله سواء، وهذه أيضا من تفريعات القول بأن الإيمان قول ولا يوافق عليها أهل السنة. وضد هذا أنه جعل الكفر محصورا مقصورا على الاستحلال، يعني الاستحلال باللسان وبالقلب، بينما طريقة أهل السنة كما أن الإيمان قول وعمل كذلك الكفر قول وعمل. فإذا انتساب الإمام الطحاوي لمذهب الأحناف عاد بأثره في رأيه في مسألة الإيمان ومقابله الكفر، لذلك هذه القضية، قضية الإيمان والكفر، لا يؤخذ من قول الطحاوي في مثل الطحاوي، لأنه لم يوافق في ذلك أهل السنة، وكل من شرح المتن من أهل السنة يشير إلى هذا وينبه على هذا. وإن كان ابن أبي العز سلك مسلكا آخر في شرحه، فإنه أراد أن يقرب ما بين قول السلف في الإيمان وقول الأحناف. فالسلف ماذا يقولون قاطبة؟ يقولون الإيمان قول وعمل، وهذا الذي نقله البخاري وغيره. البخاري يقول: لقيت 1000 نفر من العلماء وزيادة، أو كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. فهو يشير في هذا إلى الأحناف، إلى أهل الإرجاء، وقد كان الأحناف في ذاك الزمان جزء من أهل الإرجاء، أهل الإرجاء أوسع، فكانوا يقولون قول. والإمام أبو حنيفة الإمام البخاري لقي 1000 من العلماء وزيادة، كلهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، وليس أن الإيمان قول. فما أخذ عن من قال الإيمان قول، معنى هذا أن هذا المذهب شائع في ذاك الزمان، وهو مذهب أهل السنة وعليه إجماع. فإن عدد 1000 من العلماء عدد كبير جدا يجمعون على هذا القول. أبو حنيفة خالفهم في هذا، وذهب إلى هذا المذهب الذي هو مذهب أهل الإرجاء. فهذا ملحظ موجود في هذا الكتاب. لما جاء ابن أبي العز الحنفي عند هذه المسألة في شرحه قال: الخلاف بين الفريقين صوري، بين من؟ بين السنة، بين السلف الذين يقولون إيمان قول وعمل، وبين الأحناف الذين يقولون إيمان قول. يقول: الخلاف بينهم صوري. وكيف صوري؟ قال: صوري لأن الذين قالوا الإيمان قول هم لا ينفون العمل، بل يقولون العمل مطلوب، وإذا صار العمل مطلوب، وأيضا القوم الآخرين السلف يقولون العمل مطلوب، إذن الخلاف يعني في التعبير لا أكثر من ذلك ولا أقل. وتمسك بكلمات لابن تيمية ظاهرها يوافق هذا المعنى، أن الخلاف صوري. ابن تيمية جاء في مواضع في الفتاوى وقال الخلاف صوري، لكن الذي يجمع كلام ابن تيمية في هذه المسألة يدرك أن الخلاف ليس صوريا، وإنما كان الذي يقوله ابن تيمية في هذا أن الأحناف، أن أهل الإرجاء يقولون الإيمان قول باللسان وقول بالقلب، يعني اعتقاد القلب واللسان، ويخرجون العمل. طيب العمل ما هو؟ عمل الجوارح وعمل القلب. فهؤلاء الأحناف ما موقفهم من عمل القلب الذي هو الحب والخوف والرجاء وغير ذلك؟ هل يدخل أو لا يدخل؟ قال: إذا قالوا لا يدخل فهذا هو محض الإرجاء، ولا نظنهم أنهم يقولون إن الحب والرجاء والخوف والتوكل هذه ليست من أمور الإيمان، فقطعا سيدخلونه. فإذا أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لازمهم أن يدخلوا أعمال الجوارح، وهكذا يصبح الخلاف صوري في هذه الحالة. لكن هل بالفعل الأحناف أو أهل الإرجاء يدخلون أعمال الجوارح؟ لا، لا يدخلون. وموقف السلف الحاد الشديد من أهل الإرجاء الذين كانوا يقولون إيمان قول وهو قول الأحناف يدل على أن الخلاف ليس صوري، الخلاف كبير وشديد. إذن هذه مسألة كون المتن وكاتبه حنفي الاتجاه والمذهب أثر في هذه المسألة، بقية المسائل لا إشكال فيها. وإن كان بعضهم لاحظ كلمات رآها أنها كلامية وأنها فلسفية، وهو قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان، هذه موجودة من ضمن متن الطحاوية. فهذه العبارات الحدود والغايات والأركان هذه ليست تعابير سلفية، تعابير كلامية، فهذه أخذوها كملحظ ومحل نقد في هذا المتن. لكن نحن نعرف تفصيل شيخ الإسلام لهذه المصطلحات أنه يسألون عنها ماذا أرادوا بها. كل مصطلح ليس شرعي لم يرد في كتاب ولا سنة إذا استعمله المخالف أو غير ذلك سئل ماذا تريد بهذا المصطلح، فإن أراد به حقا يثبته الكتاب والسنة قلنا به، وإذا أراد به باطنا قلنا لا، هذا المعنى نرفضه، لأنه بعضهم يأتي بمصطلحات مثل التجسيم والتشبيه وينفيه ويقصد بذلك نفي الصفات، وعندما يقول تعالى عن الحدود والغايات والأركان يقصد بذلك أنه لا صفة له. فإذا كان هذا المعنى هو المقصود فيقال نحن لا نسلم لك بهذا المعنى ولا بهذا التعبير. وإما إن كان يقصد أنه يميزه عن المخلوقات وأنه لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن نتفق في هذا المعنى، وإن كنا نقول إن هذه الألفاظ ليست واردة في الكتاب والسنة. إذن هذا هو الإمام، وهذا مذهبه، وهذا المتن الذي تأثر بهذا المذهب، وهذا هو الشرح. إذا جئنا إلى متن الطحاوية، هذا المتن يظهر عليه الإتقان والترتيب والحق، وإن كان قد تكررت فيه طائفة من المسائل مثل القدر والكلام على القدر وتفاريع القدر، نجده مبثوثا في المتن في عدة مواضع. لأول وهلة يظن الظان والناظر والدارس لهذا المتن أن هذا ربما من الخلط أو نحو من ذلك من عدم الترتيب ولا المنهجية، لكن إذا تأمل السياق وسبب إيراد الطحاوي لهذه المسألة مرة أخرى يدرك أنه في سياق غير السياق الأول، وفي الثالث غير الثاني، فإنما ذكره في الأول يعني باب القدر من حيث الابتداء، ابتداء أمر الإنسان وما قدر له، ويذكره في الآخر أو في موضع آخر من حيث آخر الإنسان وما سيؤول إليه أمره، ويذكره في موضع ثالث عندما يتكلم عن اللوح والقلم. إذا ذكر اللوح والقلم جاء معه القدر، وهكذا كل مكان يتكرر فيه هذا الموضوع الذي هو هذا الذي ظاهر في المتن، الكلام في القدر مفرق ومكرر في عدة مواضع، ربما ثلاث أو أربعة مواضع. السبب أن السياق ألجأه إلى ذلك، ألجأه إلى أن يكرر لكن بمعنى آخر وليس بالمعنى الأول، فلم يكن في كلامه خلط ولا تكرار ولا خروج عن المنهجية. في العموم مهما كتب الإنسان فلا بد أن يكون على ما كتب ملحظ، وهذا حال الإنسان لا يكمل، النقص موجود فيه، والكمال لله سبحانه وتعالى وحده. الشيء الذي يذكر ها هنا فيما يتعلق بهذا المتن أنه من المتون القلائل التي شرحها متخالفون في الاعتقاد، فشرحه السلفيون وشرحه الماتريديون وشرحه الأشعريون، وإن كان الأشاعر الذين شرحوا هذا المتن متأخرون، لكن الذين سبقوا بشرحه في القرن السابع والسادس والثامن الماتريدية، فالماتريدية شرحوا هذا المتن على اعتبار أنه متن عقدي الماتريدي، كما أنه جاء الأشاعرة فشرحوه على أنه متن أشعري، وشرحه السلفيون على أنه متن سلفي، وهذا من العجيب، فهو سلفي أو أشعري أو ماتريدي أو ماذا، أو أنه يقبل هؤلاء كلهم. طبعا الماتريدية عندما شرحوا هذا المتن واعتنوا به المعنى واضح، لأن الماتريدية أحناف، والإمام أبو حنيفة إمامهم في الفقه وفي الاعتقاد يعني يفترض، فلا يقدمون عليه إماما، وهذا المتن كتب على نسق مذهبه، فالطحاوي حنفي، لذلك من الطبيعي أن يعتنوا به. ثم إن المذهب في الإيمان على مذهبهم، أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان. وباقي المسائل يمكن على طريقة التأويل أنها تفسر بتأويل يناسب المذهب الذي هم عليه، وأنت تعلم أن الكلام حمال أوجه، فإذا القرآن نفسه تجد أن السلفي يفسره وينسبه إلى السلف، والمعتزلي يفسره وينسبه إلى المعتزلة، وكذا الأشعري، وكذا الماتريدي، وكذا الصوفي، حتى الباطني، فكل يدعي، كما قال القائل كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، فمن الذي هو أحرى وأولى بهذا المتن من غيره؟ إذا تذكرنا أن هؤلاء ماتريدية ولا شاعرة عندهم التأويل بابه مفتوح على مصراعي، ولا يكفون عن التأويل أبدا، والتأويل عندهم أصل من الأصول، بل قد لا تجد أحدا منهم لم يمارس هذه العملية، عملية التأويل، وهو أن يصرف المعنى مما هو على ظاهره إلى معنى آخر بدعوى أن الظاهر مشكل، فصارت كل النصوص ظواهرها مشكلة، فلا بد من تأويلها. فإذا كان أصحاب اتجاه سهل عليهم تأويل كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسهل من ذلك تأويل كلام البشر. وإلا ثمة مواضع في هذا المتن صريحة جدا في نقد ما عليه ونقض ما عليه المذهب الأشعري والماتريدي، فكيف ينسجم من يكون لهم شرح عليه إلا أن يتأول الكلام ويتعسف؟ وهذا مثل ما صنع أحدهم في عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وهي عقيدة مالكية ومتن مختصر، ووضعه للأطفال، وهو على طريقة أهل السنة والجماعة، حذو القذة بالقذة، بل زمانه رحمه الله تعالى لم يكن بينهم في المغرب من هو أشعري، فكيف يتأتى له أن يكون في هذا المتن أشعريا؟ ومع ذلك تجد أشعري معاصر يشرحه على نمط الشرح الأشعري، وأن هذا المتن متن أشعري. ولو أتينا بمسألة واحدة لكان الأمر أوضح ما يكون، فإنه ينص بوضوح على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وهذا قطعا ليس مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة مذهبهم في الإيمان واضح، وهو نص الأشعري، وإلى هذا اليوم كلهم يقولون إيمان والتصديق فقط. إذا كان إيمان والتصديق تعجب أيضا كيف يمكن لهم أن يشرحوا الطحاوي، مثل الطحاوي، لأنه لا يقول الإيمان والتصديق، يقول اعتقاد بالجنان وقول باللسان، فكيف يمكن أن يشرحه من كان منتسبا إلى الأشعري ويقول هذه عقيدتنا؟ السبكي يقول اتفق جمهور الأئمة الأربعة، جمهور أتباع الأئمة الأربعة، على ما في هذا المتن ورضوه وقبلوه، يعني بما في ذلك الأشاعر الذي ينتسب إليهم السبكي. طيب في قوله بالإيمان مخالف تماما للقول الذي عليه الأشاعر. وأما قول ابن أبي زيد القيرواني فهو أوضح خلافا، لأن كلام ابن أبي زيد في الإيمان قول السلف مطابق 100%، فكيف يمكن أن يدعيه أشعري أن هذا هو قوله الأشاعرة؟ هذا لا يمكن. إذن كيف يخرجون من هذا الإشكال بالتأويل، التأويل الذي هو صرف المعنى إلى معنى آخر حتى لو كان لا يقبله النص ولا يرضى به، يقولون هذا هو المعنى ولو لم يرضى الذي كتب النص. المقصود أن هذا المتن، مثل العقيدة الطحاوية أولى الناس به وأحرى الناس به فهم الذين على منهج السلف، لأن قضاياه كلها ما عدا هذه القضية، قضية الإيمان والكفر، كلها على طريقة السلف. بل معرفة حال الإمام الطحاوي رحمه الله دليل وشاهد على أن هذا المتن على طريقة السلف وقول أهل السنة والجماعة، وليس على طريقة الأشاعرة ولا الماتريدية. لماذا؟ لأن الإمام رحمه الله تعالى قلنا ولد سنة 239، وتوفي سنة 321 أو 22. إذن هو وأبو الحسن الأشعري متعاصران، وأبو الحسن الأشعري في زمانه لم يكن هناك مذهب أشعري، لأن أبو الحسن الأشعري مكث 40 سنة وهو على مذهب، يعني ولد في 260 و61، مكث 40 سنة على الاعتزال، ثم ما تبقى من عمره تقلب ما بين الكلابية ثم استقر فيما قالوا على السلف، وكتب كتاب اللمع على اعتقاد السلف، وكتب كتاب اللمع. ويؤكد هذا أنه في كتابه مقالات الإسلاميين لما ذكر اعتقاد أهل الحديث نسب نفسه إليهم وقال أنا على اعتقادهم، وقال في اللمع وغيرها أنه على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل. إذن المدة الباقية من عمره كان على مذهب الكلابية ثم على مذهب السلف، فلم يكن ثمة أشعرية أصلا، وإنما نشأت الأشعرية بعد وفاته ولم تتكامل وتكون مذهب له وجاهته وسيطرته على العالم الإسلامي إلا بعد القرن الخامس وبداية السادس أو بعد السادس. إذن الإمام الطحاوي عاش فترة لا يوجد فيها إلا المعتزلة، وفي آخر الأمر الكلابية، فكيف يمكن أن يأتي ما تريد أو أشعري يقول الاعتقاد الذي عليه الطحاوي ومتنه اعتقاد ما تريدي أو أشعري، وهذا الاعتقاد لما كتب لم يكن هذا المذهب موجودا أصلا، لا ما تريدي ولا الأشعري. هذا من حيث التاريخ. ومن حيث الواقع والنظر في المسائل نجد أن أحظى الناس بهذا المتن هم الذين على منهج أهل السنة والجماعة، لأن الطحاوي نفسه كان على منهج أهل السنة والجماعة، فلم ينتسب إلى معتزلة ولا إلى كلابية ولا إلى غير ذلك فضلا عن أشعرية. فخاله الإمام المزني سلفي قح على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي كتب شرح السنة كما تقدم، فبيته بيت علم وبيت اتباع للسلف. إذن هذا المتن كما تقدم هو متن عقدي سلفي، إلا ما كان من مسألة الإيمان، ما عدا ذلك فهو على طريقة أهل السنة والجماعة. أمر آخر أذكره في هذا السياق يتعلق بالشرح، شرح ابن أبي العز لمتن الطحاوي رحمه الله تعالى. كان شرحه موفقا في سائر ما كتب، واستثنينا الإيمان وإن كان أراد أن يخفف من الخلاف، لكن تقريره وشرحه لقضية القدر لم يكن فيها موفقا، ولم يمشي ولم يجري على سنن الطحاوي، فإن الطحاوي ذكر القدر ومراتب القدر وشرح معنى القدر، ثم ذكر كلمة وجملة غاية في الأهمية، ذكر جملة ذهبية قال: وأصل القدر سر الله في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، وقال في محكم كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب يعني من الكافرين فويل لمن صار في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال أفاكا أثيما. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوه، وقول وهب بن منبه نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فتحيرت ثم أيقنت أن أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. كلمات الطحاوي واضحة جدا أن هذا الباب باب القدر لا تلجه ولا تدخله، هو سر لن تجد جوابا. ما مشكلة القدر؟ مشكلة القدر الكبرى كيف خلق الله الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير من غير إرادة، وقد كان يمكن أن يكون هذا في الجنة وهذا في النار أن يعكس، لماذا اختار هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة؟ هذا لا جواب عليه. المعتزلة لما أرادوا الجواب على هذه المسألة وقعوا في البدعة. ما هي البدعة؟ أنهم نزعوا عن الله عز وجل مشيئة العباد، ونزعوا عن الله عز وجل خلق أفعال العباد، ورأوا أنه لا يمكن أن يستقيم الحال والعدل، لذلك سموه العدل، إلا أن يقول أن الله لا يخلق أفعال العباد ولا يشاؤه، علمه وكتبه فقط. قالوا كيف يخلق فيه ويشاء ثم بعد ذلك يحاسبه على ذلك؟ هل هذا ظلم؟ هذا تقديرهم، والسلف لهم جواب في هذا لا شك. فانحراف المعتزلة جاء من محاولة علاج مسألة القدر وحل سر القدر، وهذا لا يمكن، فلذلك ضلوا. الإمام ابن أبي العز الحنفي ضرب خطاه في هذا الطريق في أوله وكاد أن يسلك مسلك المعتزلة، فذهب يبحث في الجواب عن سر القدر فلم يصل إلى نتيجة، بل وقف على مضارب المعتزلة، فصار يقول إن الله عز وجل يمد في الخير ولا يمد في الشر بل يتركه، مع أن هذا مناقض لنصوص صريحة في القرآن كقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الذي عليه أهل السنة والجماعة في باب القدر أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والقدر الإيمان بالقدر خيره وشره، قل كل من عند الله، فهو الذي يضل وهو الذي يهدي، يمد هذا في الهداية ويمد هذا في الضلالة. أهل السنة لا يفرقون بين الأمرين، فلما جاء من يفرق وقع في الخلل. فلذلك هذا الأمر الذي قد لا ينتبه له كثير عند قراءة شرح الطحاوية، باب القدر وشرح ابن أبي العز للقدر في الطحاوية ينبغي أن يحذر منه أو أن ينتبه إليه، فليس هو تقرير السلف. ومن أراد أن يتوثق في هذا فليقرأ ما كتبه ابن تيمية في جزء القدر من الفتاوى ويتأمله، أو يقرأه على مختص وشيخ ويقارن بين هذا وبين ما في شرح الطحاوية، يجد أن الأمر مختلف. هناك ابن تيمية لا يفرق بين الخير والشر في خلق الله ومشيئته وإمداده هما واحد، لكن هنا يفرق، وهذا التفريق خطأ. فهذا هو ما يمكن أن يلحظ في الشرح على هذا المتن في شرح الطحاوي. وأما الباقي يعني هما مسألتان فقط، أما الباقي كله فقد كان فيه موفقا، والمتن ذاته لم يكن فيه إلا هذا الملحظ، ملحظ الإيمان ومقابله الكفر. وأما في القدر فكلامه متين للغاية. وبقية المسائل هذه هي المقدمة العامة لهذا المتن قبل أن نبدأ ونقرأ، لكن أعطوني نسخة، في نسخة زايدة؟ طيب في قارئ؟ أنت تقرأ؟ ها؟ أي تفضل. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما علمتنا وزدنا هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. نقول في توحيد الله ما ذكره ها هنا فيه نسبة هذه العقيدة لهؤلاء الأئمة الثلاثة الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، فهل ما نسبه صحيح؟ هذا الذي عليه الناس أن ما نسبه من اعتقاد إلى هؤلاء الثلاثة نسبة صحيحة، يعني لم يأتي بشيء يمكن أن يقال أن هذا ليس قول هؤلاء الأئمة أو بعضهم، بل ما نقله هو قولهم. نعم. السلام عليكم. نقول في توحيد الله مستمعين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. نعم، هذا هو المنطقي في ترتيب عرض مسائل الاعتقاد، أن يبدأ الكلام عن الله سبحانه وتعالى، لأن أكبر قضية اعتقادية هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول أركان الإيمان أن تؤمن بالله، ثم بعد ذلك الملائكة والكتاب والنبيين وغير ذلك. وأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، فمن المنطقي بل هو المفترض أن يكون ابتداء الكلام عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك بدأ بهذا فقال. نعم أعد. نعم. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. إن الله واحد لا شريك له، هنا بدأ بما يتعلق بتوحيد الربوبية. طبعا هذه الجملة صالحة لأن تكون متعلقاتها توحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، لكن هو سيأتي بعد ذلك مما يدل على أنه أراد وقصد أن يكون الابتداء بتوحيد الربوبية. فإذا قيل لا شريك له، أي لا شريك له في الملك، لا شريك له في الخلق والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية، أي بيان أنه متفرد وحده سبحانه وتعالى في ملكه وخلقه وتدبيره، لا يشاركه في هذا أحد، لا يشاركه في هذا أحد، أي لا يشاركه في الربوبية. قال وليس نعم ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، هذا متعلق بالأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليس أحد من الخلق له اسم ولا صفة كاسم الله وصفته سبحانه وتعالى. نعم. ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، هذا داخل في القدرة، والقدرة تدخل في الصفات، تدخل في الأسماء والصفات، ولكنه أفرده يعني لبيان أهميته في باب الاعتقاد. فكون الإنسان يعتقد أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، ذلك يبني إيمانا في قلبه وتعلقا به، إذ إن غيره عاجزون عن أشياء كثيرة، فالخلق لا يقدرون على كل شيء ويعجزون عن أشياء لأنفسهم ولغيرهم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، هذا يفيد ثمرة في الإنسان هو التوكل على الله تعالى، وأنه يثق بالله ويلجأ إليه في كل حوائجه، لأنه هو الذي لا يعجزه شيء، فإذا سألته فإنه قادر على أن يلبي ويعطي كل ما تريد، لأنه لا يعجزه شيء. نعم. ولا إله غيره، هذا هو توحيد الألوهية، إذا أردنا تقسيم الكلام، ولا إله غيره توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبودية، وهو إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، إفراده وحده بالعبادة، فالتعريف توحيد الألوهية إفراده بالعبادة، هذا هو الأدق في التعريف من التعريف الآخر إفراده بأفعال العباد، لأن أفعال العباد يدخل فيها أفعال دنيوية أيضا، وإدخال الأفعال الدنيوية في باب التوحيد والشرك مشكل، لأنه ينبني عليه إدخال الأمور الدنيوية في الشرك مطلقا، هذا مشكل. لكن الصحيح أن يقال في توحيد الألوهية إفراده بالعبادة، أي يجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم، كما قلت كل جملة من هذه صالحة أن تكون شاملة لكل أنواع التوحيد، لكن إذا ذكرت هكذا فيؤخذ المعنى الأوضح لكل جملة ويلصق به، فالأوضح في لا شريك له في الربوبية، ليس كمثله شيء، الأسماء والصفات، لا إله غيره الألوهية. نعم، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذه أيضا من يعني مما قد تكون عليه مما قد يلحظ على الإمام ملاحظة جزئية وليست كلية، وهو أنه وصفه بأنه قديم، هو جرى في هذا على ما كان يجري على ألسنة المتكلمين المعتزلة في زمانه، وجرى بعد ذلك على ألسنة الأشاعرة وغيرهم، وصف الله بالقديم. العلماء يقولون أن هذا الوصف ليس مدحا لله، لأن القدم ليس مدحا، فالقديم قد يكون محمودا قد يكون مذموما، كما الجديد أيضا، ليس كل جديد محمود بل قد يكون مذموما. ثم القديم لا يعني الأولية، فإن القديم قد يكون ثمة شيء أقدم منه، ولذلك الصحيح في وصف الله سبحانه وتعالى أن يقال هو الأول والآخر، كما يقال الظاهر الباطن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذا هو المدح. يعني إذا قال الأول لن يكون ثمة شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وإذا قيل أول أيضا لن يكون شيء معه، فكل الأشياء ستكون بعده، لكن إذا قال قديم فهذا لا ينفي أن يكون هناك ما هو أقدم أو أن يكون هناك قديم معه، إذن هذا الوصف ليس مدحا. ولذلك في صيغ قديم بلا ابتداء، وهذه الجملة دائما بلا انتهاء، هذه الجملة أولى منها وأحسن منها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أو هو الأول والآخر، فهذه أوصاف وأسماء مشروعة قرآنية وحديثية يعني ثابتة، بينما لفظ القديم وما كان في هذا المعنى هذه ألفاظ محدثة، وعليها ما عليها مما هو ملاحظ ومحل انتقاد، فلذلك كان الأولى أن يكون الاستعمال لما هو وارد وليس عليه مدخل ولا ملحق من استعمال كلمات عليها ما عليها مما قد ذكر. نعم، وهذه مسألة قديم بلا ابتداء دائما بلا انتهاء طبعا أورد وأوردت عليها إشكالات، منها الإشكال الكبير مسألة قدم العالم، وهذه المسألة مسألة يعني طويلة والكلام فيها كثير والمقام لا يستوعب، لكن مختصرا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يقل بقول الفلاسفة إن العالم قديم كما قالت الفلاسفة، بل له تفصيل في ذلك، فهو لا يقول ولا يدعي أبدا أن ثمة شيء مع الله سبحانه وتعالى أزلا فضلا أن يكون قبله، بل يقول إن كل الأشياء هي بعد الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل قبلها كلها، كما في حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية أخرى كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو يرجح رواية كان الله ولم يكن شيء قبله. فهو كل الإشكال في مسألة هذا القدم. أما من حيث أنه دائم بالانتهاء وأنه الآخر، وهذا ليس فيه إشكال من حيث بقاء الجنة والنار، فلم يستشكل أحد إلا المعتزلة وحدهم الذين استشكلوا هذا، فزعموا أن الجنة تفنى والنار تفنى حتى يبقى البقاء الأبدي السرمدي لله سبحانه وتعالى وحده. بينما جميع الطوائف الإسلامية لا إشكال عندهم في بقاء الجنة وبقاء النار، وأنها لا تنازع آخرية الله سبحانه وتعالى، بل هي باق أو باقية ببقاء الله سبحانه وتعالى وإبقاء الله عز وجل لها. نعم. فالله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات ذاتا وصفاتا وأفعالا، فمن ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يلحقه نقص البتة، فليس كالمخلوق الذي كان عدما ثم صار له وجود ثم يوشك أن يكون عدما أو ينتقل من صورة إلى أخرى، يفنى في هذه الدنيا كل من عليها فان، ثم يأتي يوم القيامة بجسد آخر بحالة أخرى. فالله سبحانه وتعالى لا يلحق هذا الفناء وهو التغير من شكل إلى آخر، فالفناء هو أن يتغير الشيء من صورة إلى صورة، مثل الماء يتبخر فيصبح من حالة سائل إلى حالة بخارية دخانية وهكذا، فالأشياء قد تستحيل بالفناء. فالله عز وجل لا يلحق شيء من هذا لأن هذا من صفات المخلوقين، فضلا أن يبيت، والإبادة هي القضاء المبرم، فهذا أيضا لا يلحق الله سبحانه وتعالى، هذا أمر بدهي يعرفه كل صاحب الفطرة. نعم. لا يكون إلا ما يريد، هذا باب القدر، سواء كان خيرا أو شرا سواء، لا فرق بينهما، فكل ما يقع مما هو خير أراده الله سبحانه وتعالى، وكل ما هو شر أراده الله سبحانه وتعالى، فلا يكون إلا ما يريد. فالإرادة هنا شاملة، هذه هي التي تسمى الإرادة الكونية الخلقية التي تجمع الخير والشر، فكل ما يقع من إيمان وكفر، من طاعة ومعصية، من خير وشر، من عمل صالح وعمل فاسد، كلها بإرادة الله سبحانه وتعالى، علمها وكتبها وشاءها وخلقها. هذا من حيث البيان والتأصيل في مسألة القدر. أما التبرير والتفسير لماذا كذلك كان، هذا موضوع آخر، لكن من حيث الأمر الأولي فإنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا ما أراده الله. نعم. وهذا لتمام ملكه، فإنه لو وقع في الكون شيء لا يريده الله معنى هذا نقص الملك، فإنه إذا وقع شيء لا يريده معنى ذلك أنه لا يسيطر وهو عاجز عن ضبط مخلوقاته، وهذا لا ينبغي أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك خيرنا وشر كله بإذن الله سبحانه وتعالى، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. نعم. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام بمعنى أنه لا يمكن الإنسان أن يصل إلى معرفة الله عز وجل المعرفة الحقيقية والاطلاع الكامل على أوصاف الله سبحانه وتعالى ومعرفة ذاته من طريق غير منطقي ولا من طريق منطقي، يعني لا بالأدلة ولا بغير أدلة. بعضهم يقول بغير أدلة يعني من خلال الوهم، تخيل، خلال المنام، من خلال كشوفات كما يقول أهل التصوف، من خلال إلهام، كل هذه التي هي أوهام. فالأوهام هذه لا توصل إلى تعريف المخلوق بالخالق أن يكون يعرفه أن يعرفه حق المعرفة، أن يطلع على ذاته وكامل صفاته، لا يمكن. ولا يمكن كذلك بترتيب أدلة، أن يأتي بأدلة قياس شواهد تجربة وغير ذلك ويقول بها أصل لأن أعرف كنها الله وحقيقة الله سبحانه وتعالى، لا يمكن. معرفة الله عز وجل معرفة الكاملة، معرفة الذات، إدراك الكنه الإلهي والحقيقة الإلهية، هذه متعذرة على المخلوقين في هذه الدنيا. ولذلك موسى لما سأل الله عز وجل أن يراه قال لن تراني، بمعنى أن هذه الدنيا حكمها أنك لا ترى الله، وإذا لم ترى الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تتخيله، ولا يمكن أبدا أن تقيسه على شاهد. التخيل هذا الوهم، وأما القياس على الشاهد هو الفهم، يعني هذا من غير دليل، الوهم والفهم بدليل، يعني سواء كان الواهمون الحالمون أو الأذكياء الفلاسفة المتكلمون، كلا الفريقين لا يمكن أن يصلوا إلى معرفة الله عز وجل كأنهم يرونه. ما معنى هذا؟ معنى هذا اقطع الوهم والفهم في هذا، فلا يمكن أن تصل وأن تعرف. ولو كان الله سبحانه وتعالى أراد لخلقه وأراد لبني آدم والبشر أن يعرفوه لا قط لهم في ذلك طرقا، وأن يروه ويدركوه حق الإدراك لخط لهم طرقا، لكنه ما أراد ذلك، فإذا لا مطمع في هذا. فلا يأتي إنسان يقول رأيته في المنام ويقول هذا وصفه، أو انكشف لي فعرفته، أو يقول آخر فيلسوف نفعل كذا وكذا من قياس وشاهد وكذا فندرك حقيقة الرب، لا يمكن. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يتكلم عن السماء فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يضل الإنسان ببصره في السماء الذي هو بعض خلق الله، فيرجع حسيرا ويتيه ولا يعرف كنها هذا السماء، فما بالك بالرب سبحانه وتعالى. وفوق ذلك لا فائدة من الخوض في هذا الباب، هذا باب غيبه الله عن العباد، لا مصلحة لهم في معرفته في الدنيا، وإنما علمهم وعرفهم بما يصلحهم، فمن طلب العلم الذي يصلحه انتفع به، ومن طلب العلم الذي لا يصلحه ولا يدركه تضرر به. نعم. ولا يشبه الأنام، هذا مثل قوله السابق ليس كمثله شيء، أو لا شيء مثله، عندما يقول لا يشبه الأنام، لا يشبهه الأنام ولا يشبه الأنام، هو جزء من المعنى الأول. الأول لا شيء مثله، هذا بإطلاق لا شيء مثله من المخلوقات جميعا، البشر وغير البشر، نبات جماد حيوان، لا شيء مثله على الإطلاق. وأما هذه الجملة فهي مختصة بالبشر بالأنام، أنه لا يوجد أحد من الأنام من بني آدم من البشر له شبه بالله تعالى، ولا الله عز وجل يشبهه. وهذا فيه رد على الحلولية، الحلولية الذين هم من الصوفية، والفكر الصوفي حلولي، فإنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يحل في المخلوقات، فإذا حل في المخلوقات أشبهه الأنام، وهذا باطل. فهذا ضمنا فيه رد على أهل الحلول والاتحاد، لأنه إذا على قولهم إذا صار اتحاد وحلول أشبه الإنسان الرب تعالى الله. نعم. حي لا يموت قيوم لا ينام، وهذه الآية آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. لكماله سبحانه وتعالى واستغنائه لكماله واستغنائه فإنه لا ينام ولا يموت، إنما الذي يموت وينام هو الناقص المحتاج لغيره. من الذي يموت؟ الذي يموت هو الذي كانت له بداية، وقطعا من كانت له بداية ستكون له نهاية، فهذه النهاية الموت. ما البداية؟ الولادة. طيب كيف ولد؟ هل هو أولد نفسه؟ قطعا لا، الذي أولده غيره، والذي أولده الذي هو غيره مخلوق ولا خالق؟ خالق. إذن الذي خلقه فولد هو الذي سيميته، فكل ميت لابد أن تكون له ولادة، فموته نهاية وهذه الولادة بداية. وإذا كانت له بداية ونهاية فمعنى هذا أنه لا يقوم بنفسه، يقوم بغيره، هو الذي أولده وهو الذي أماته، فقيامه بغيره. فإذا صار قائما بغيره فهو محتاج. الله سبحانه وتعالى ليس له بداية، فكيف تكون له نهاية؟ ليس له بداية لأنه مستغن عن الخلق، مستغن عن كل شيء، قائم بذاته، لا أول له ولا آخر. فإذا كان لا أول له فلا آخر له، هو الآخر وهو الأول، وهو لأنه قائم بذاته. ما معنى قائم بذاته؟ لا يحتاج إلى غيره، لا في وجوده ولا في بقائه. بين المخلوقات كلها تحتاج إلى غيرها في وجودها وبقائها، وهذا الأمر الأعظم. إذا جئنا ما دون ذلك فإنه سبحانه وتعالى بما أنه مستغن وقائم بذاته فإنه عز وجل لا يلحقه نقص ولو النقص الأدنى، مثل السنة والنوم، فإن السنة والنوم ناشئة عن العجز والضعف، فلذلك تأخذه السنة ويأخذه النوم ليستجمع قواه من جديد. أما الكامل الذي يقوم بنفسه فكما قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله لا يكرثه. فهو سبحانه وتعالى لا يتعب، وهو سبحانه وتعالى لا يثقل عليه شيء. فإذن كيف تأخذه السنة والنوم؟ هذه معاني الكمال، وهذا هو وصف القيومية. فالذي ينام والذي تأخذه السنة والذي يموت هذا المحتاج. ومن المحتاج؟ الذي يقوم ويستند على غيره في وجوده وبقائه، فهذا لا بد أن يتعب، لا بد أن ينام، لا بد أن تأخذه السنة. لكن الذي لا يحتاج والذي وقائم بنفسه غير محتاج بهذا، هذا في ذاته. ثم أيضا رحمة بالخلق، فإنه سبحانه وتعالى لا تأخذ سنة ولا نوم، لكن لو قائما بأمر شيء غفل عنه لحظة فانهد نظامه وفسد وأهلك من وراءه لكانت مصيبة. فلو أن هذا الكون الذي يضبطه غفل عنه للحظة انحل نظامه وهلك كل من فيه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فلذلك رحمة بالخلق أن الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، تعالى الله عن ذلك. لكن فقدان نظام الكون معناه هلك كل من فيه، والذي يمسك هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. أظن نقف عند هذا الحد أجل إقامة، ولا نستمر إلى أجل إقامة يا شيخ؟ باقي 4 دقائق. طيب نعم. خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، الخلق فعل إلهي، وعادة الفعل إذا صدر من المخلوق فإنه لحاجة، فلا يفعل الإنسان شيئا، إنسان عاقل لا يفعل شيئا إلا هو محتاج لهذا الشيء، وإلا ما فعل لحاجته إليه، سواء كانت حاجة ماسة، حاجة ضرورية، أيا كان، فهو لا يتحرك ولا يفعل شيئا إلا لحاجة، حاجة تعود بالنفع عليه ولو عادت أيضا بالنفع على غيره. الله سبحانه وتعالى لأنه كامل ولا نقص فيه لوجه من الوجوه، ولأنه مستغني فهو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل لأنه مستغني إذا خلق الخلق لم يخلقهم لحاجة منه إلى الخلق، بل خلقهم لأنفسهم وأوجدهم لأنفسهم ولنفعهم وليس للانتفاع، فإنه سبحانه وتعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء. فالله عز وجل إذا خلق لا يخلق بحاجة ولا لطلب منفعة، وإنما كل ما يفعله للمخلوق لأجله، في خلقه، في إعطائه، في منعه، كل ذلك لأجل المخلوق، ولا يرجع إلى الخالق من ذلك بشيء لأنه مستغن سبحانه وتعالى بذاته. نعم. مميت بلا مخافة، قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، رازق بلا مؤونة، الذي يرزق عادة الذي يعطي الناس ويتكلف قبل ذلك، إذا أعطى الناس مالا فهو قد تكلف في جمع المال حتى يعطيهم، إذا أعطاهم ثمرا أو غير ذلك تكلف في الزرع والحصاد، فحال الناس أنهم لا يعطون إلا بعد كلفة ومؤونة، بعد أن يصيبهم التعب والضنك والعمل الشاق من أجل الجمع، فإذا اجتمع عندهم شيء أعطوا. الله عز وجل عندما يرزق الناس لا يرزقهم وقد تكلف الرزق لهم، لا يرزقهم بمؤونة أي بتعب في جمع الرزق، فالله سبحانه وتعالى بيده مفاتيح الكنوز في الأرض والسماء، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، فالله سبحانه وتعالى له الملك كله والمال كله وكل الرزق والخير بيده، فلذلك إذا أعطى فإنه لا يعطي من حيث أنه تكلف في الجمع، فبالجملة ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في كل هذه الأوصاف. مميت بلا مخافة، الإماتة وهو وضع حد لحياة الإنسان، إخراجه من هذه الدنيا، ولا شك أن الإنسان ينفر من الموت ولا يحب الموت، لذلك إذا جاء إنسان يقتله أو ينزع روحه فهذا أعدى عدو له، فإنه يقاتله، ومن كان حوله من قرابته وأهله يقاتلون من أراد إماتة أحد منهم، فلذلك لا يقدم على القتل ولا يقدم على إماتة أحد من الناس إلا من كان فيه وجل وخوف. الله سبحانه وتعالى هو الذي يميت ويحيي، فإذا مات أحدا من خلقه فليس من وراء ذلك خوف، لأنه مالك لكل شيء، ولا أحد يقدر على أن يضر بالله سبحانه وتعالى. مميت بلا مخافة، باعث، إذا بعث العباد فإنه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، فبالجملة كل ما يفعله سبحانه وتعالى لا يشبه في فعله أحدا من المخلوقين، فإن المخلوقين ينالهم ما ينالهم تعبا وضنكا وأولا وآخرا ونحو ذلك، ووجودا وعدما وبقاء، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.